أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأسوق لكم بشرى في أول هذا الدرس، وهي قوله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والظاهر إن شاء الله تعالى في يوم كهذا إذا يعني غبن من غبن من المسلمين بشهود الزور وهي أعياد المشركين، فالظاهر أن من حضر درسا كهذا في بداية يوم كهذا أنه إن شاء الله تعالى من عباد الرحمن الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه بشرى وهي محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، ومن التحديث بنعمة الله عز وجل على هذه الدعوة المباركة في هذا الزمان المتأخر، الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم منهج السلف والعودة بالهوية الإسلامية إلى ما كان عليه الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وترك مشابهة الكافرين والاعتزاز بالدين وبالوحي وبالسنة وبالحضارة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من التحديث بنعمة الله عز وجل أننا قد مر علينا أوقات ونحن الصغار كانت هذه المناسبة الشركية الوثنية كانت يعني تستوعب فكرة وهم وهمة الناس أجمعين، حتى أنك لا ترى أحدا ليس منشغلا بهذا اليوم، ولا تكاد يعني ترى في عامة الليل إلا الاحتفال المشهور كان يسمونه احتفال الربيع، وكان يعني تغني فيه المطربة المشهورة التي هلكت، ثم لما هلكت المطرب المشهور الذي هلك أيضا بعدها، وكنت لا ترى صغارا ولا كبارا إلا وهم عاكفون عكوف قوم إبراهيم على الأصنام، كانوا يعكفون على هذا الحفل الذي يعد له من السنة إلى السنة، فعامة الليل هم يغنون مع المطربة أو مع المطرب، وكانوا قد تزودوا ببعض النوم قبل ذلك بيوم أو بيومين، لأنهم إذا أصبحوا فإنهم من الفجر يخرجون إلى المتنزهات، وقد رأينا ونحن صغار أن بعض المتنزهات يتم حجزها من الليل حتى يجد الناس فيها مكان، يحجزون المكان من الليل، فإذا ذهب من ذهب في الصباح الباكر لم يجد لنفسه مكانا، وكان عليه أن ينتقل إلى مكان آخر، مع يعني بقية البدع التي لعلكم تعرفونها، لكن الشاهد أن بفضل الله عز وجل وبفضله وحده وبسبب بركة هذه الدعوة المباركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب التدافع بين الحق والباطل والصراع بين الحق والباطل خفتت، لا أقول انتهت، لكن خفتت وضعفت هذه البدعة وصار لها شأن محدود، لم يعد شأنا يعني عارما طاغيا طغيان يعني النار في الهشيم، وإنما خفت حدتها، مع الأسف بقي كثير من المسلمين في غفلة وفي يعني ضياع وفي هزيمة النفسية وفي غياب للهوية، وهذا الجزء الباقي هو دوركم كأصحاب الدعوة، دورك إذا يعني عرفت هذا الحق وذقت طعم الإيمان وغرت على دينك وعلى توحيدك وأحببت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ورغبت في أن يكون لك شأن غدا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهذا دورك أن تكون قائما لله عز وجل بالحجة، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، وأن يكون لك من المواقف المحمودة والمقامات المشهودة ما يظهر فيه إن شاء الله تعالى حرصك وجهدك في دفع هذا الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، فالتبعة والمسؤولية والأمانة والحمل ثقيل ثقيل، ليس على بعض الدعاة وفقط، ليس على العلماء وفقط، ليس على الوعاظ فقط، ليس على الخطباء فقط، وإنما أنت مكلف به، وكل مسلم مكلف على الأقل، وهذا أضعف الإيمان في من يليه من خاصة أهله، فهو أول من يسأل عنهم. فإذا كنت جالسا معنا الآن في درس كهذا، في صدر يوم كهذا، ومن أقاربك الأقربين أو حتى الأباعد من يعني يسلك سبيل القوم في الاحتفال بأي صورة من الصور، ببعض المطعومات أو المشروبات أو بالخروج للنزهات أو ولو يعني استشعار أنه عيد ومجرد التهنئة ونحو ذلك، فهذه خطيئتك أنت، وأنت المسؤول عن هذا، وهذا تقصيرك، وكان عليك أن تقيم الحجة على الأقل. لو أقمت الحجة وتخلف من تخلف فقد أديت ما عليك، وهذا هو المطلوب، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لكن أن يكون أحد منهم لا يعرف بل يتصور أن هذا لا حرج فيه، وأن الدنيا كلها على هذا، وأن الأمة تحتفل بهذا، والإذاعة والتلفزيون والجرائد والحكومة والمعارضة والكلام ده، يبقى هذا يدل على يعني غفلتك وعلى تقصيرك. ثم لا يفوت أن نقول إن هذا لابد أن يكون بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبحسن التأتي وبالتلطف في العرض، ليس بالزراع وليس باللكز ولا حتى لكز الكلام، فإن منكم منفرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بحسن الطريقة وبالبيان الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحسن البلاغ وبالمنهج الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غير عنف وفي غير تنطع وفي غير يعني تحقير للناس وفي غير إهانة وفي غير تهديد ولا وعيد، وإنما بالحسنى بالحكمة بالتلطف بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه تذكرة لا بد منها، خصوصا وأنت خارج من الدرس إن شاء الله، ربما تجد بعض من بدأ يزحف إلى يعني هذه المتنزهات وهذه يعني المخالفات، فإذا اضطررت إلى الكلام فبألطف ما يمكن، وكان عليك أن تتكلم قبل هذا وليس في أثناء هذه الأشياء. إذا بقي لك شيء تحرزه فخاصة أهلك وقرابتك، والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يرد المسلمين جميعا إلى دينه ردا جميلا. وأما نحن فقد انتهينا إلى باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد بعد الانتهاء من أذكار الوضوء. استحضر المصنف رحمه الله تعالى أنك إذا توضأت تنزل إلى المسجد، فذكر بعد هذا أبواب ما يتعلق بالمسجد وأذكاره. قال وقد قدمنا ما يقوله إذا خرج من بيته إلى أي موضع خرج، وإذا خرج إلى المسجد فيستحب أن يضم إلى ذلك ما رويناه في صحيح مسلم، كأنه يشير رحمه الله إلى أن المسلم إذا توجه إلى المسجد يشرع له أولا الأذكار العامة التي تقدمت في باب ما يقول إذا خرج من بيته عموما، كقوله فيما تقدم بسم الله، ها، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. هذا يقول في كل مخرج من بيته سواء إلى المسجد أو إلى غير المسجد. فإذا كان خارجا إلى المسجد قال هذا وأضاف إليه ما يأتي. قال ما رويناه في صحيح مسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مبيته في بيت خالته ميمونة رضي الله عنه، ذكر الحديث في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا اختصر القصة، وهي أن ابن عباس وكان غلاما ومع هذا من حرصه على التعلم أراد أن يعرف بعض بواطن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ظواهره التي يراها كل الناس في المسجد فقد عرفه، لكنه يريد أن يعرف بعض الخصائص، ماذا يفعل في بيته إذا دخل البيت، كيف يسامر أهله، متى ينام وكيف ينام، ومتى يستيقظ وكيف يستيقظ، وماذا يفعل إذا استيقظ، وكيف صلاته بالليل إلى أن يخرج الفجر ويراه الناس. فاستغل بعض الفرص السانحة، وهي أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من محارمه، وهي ميمونة خالته رضي الله عنه، وهذا من بعض حكم تعدد الأزواج بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ووصل هذا إلى أن جمع في عصمته أو جمع الله له تسعا لكي يكثر مثل هذا، فيكون وراء كل واحدة من محارمها من يطلع بسبب المحرمية على بعض أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الحديث في تهجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث فيه أدب كثيرة يعني لا مجال لذكرها الآن، لأن الشاهد هو هذا الدعاء. قال فأذن المؤذن يعني الصبح، يعني بعد الانتهاء من قيام الليل وشهود ابن عباس لقيامه صلى الله عليه وسلم ومشاركته له في القيام في أبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس كيف يقف، فإنه وقف أولا على شماله وليس على يمينه. انظر كيف كانت بداية ابن عباس، لا يعرف أين يقف، كان غلاما صغيرا، وقف على شماله صلى الله عليه وسلم فأمسك بأذنه وهو يصلي ونقله إلى اليمين، ثم صار ابن عباس بعد هذا إمام الدنيا، يستفتى في كل شاردة وواردة، لكن هذه بدايته. ولهذا أنت إذا رأيت من نفسك الآن أنك لا تحسن شيئا لا تتعجب، لا تقول متى أحسن وكيف أكون يعني من أهل الفهم والعلم، بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. كان ابن عباس لا يحسن موقف المأموم من الإمام، ولعلنا جميعا نحسن هذا، فنحن في هذه المسألة أفقه من ابن عباس يومها، لكن انظر كيف أكمل هو وكيف أتم وتخلفنا وتأخرنا. في نهاية الليل بعد الصلاة أذن المؤذن يعني الصبح، فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. هذا هو الشاهد، أنك إذا توجهت إلى المسجد، إذا خرجت من بيتك إلى المسجد، ففي الطريق إلى المسجد تقول هذا الذكر. وفي رواية في الصحيحين زيادات مثل قوله وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، وفي بعض الروايات وأعظم لي نورا. ولهذا إذا أردت أن تحفظ هذا الذكر فاستوعب ما صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن تقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا وأعظم لي نورا أو تقول اللهم أعطيني نورا فلا بأس باستيعاب هذه الزيادات الصحيحة فإن كثيرا منها في الصحيحين وغير ذلك. وأنت تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء سأل النور من الله عز وجل في أعضائه وجهاته، في أعضائه كالسمع والبصر واللسان ونحوه، وجهاته يعني الجهات اليمين والشمال والأمام والخلف والفوق والتحت، كل هذا المراد به إما أن يكون على ظاهره، أن يكون المراد الحقيقة، وأن يكون هذا يقصد به أنه يسأل الله عز وجل أن يجعل في أعضائه وفي جهاته نورا يوم القيامة إذا لقيه يبصر به، كما أخبر الله عز وجل عن أهل الجنة: ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، وتكرر هذا في غير موطن من القرآن، حتى أن المنافقين يحسدون المؤمنين على هذا، يوم يقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا، يعني أما أنتم فلا، أما المؤمنون فإن لهم هذا النور. هذا أحد الوجهين في التفسير، يعني في تفسير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم النور في أعضائه وجوارحه. وهناك وجه آخر في التفسير ربما رجحه بعض المصنفين، وهو أن المقصود بهذا النور النور المعنوي وليس الحسي، وأنه نور الهداية في الدنيا وبيان الحق والاهتداء إلى هذا الحق. والصحيح أن كلا القولين معتبر ووارد وصحيح، وأن من استقام على منهج الله عز وجل كان له النور بالمعنيين، المعنى الحسي غدا يوم القيامة والمعنى المعنوي في هذه الدنيا. وقوله عن يميني نورا وعن شمالي نورا هي الزيادة التي أغفلها المصنف في الرواية المذكورة، يعني هذا إذان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو هذا الدعاء بتجاوز النور إلى من عن يمينه ومن عن شماله، فيكون صاحب الاستقامة وصاحب الالتزام وصاحب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ليس نوره بلازم له لا يتعداه فقط، وإنما نوره متعد إلى غيره يستفيد منه من تبعه ومن انتسب إليه بنسبة، ومن كان عن يمينه ومن كان عن شماله، وهذا معنى صحيح. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن بلال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا، هكذا بكسر الشين والطاء، ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك، أسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة. هذا ذكر ثالث يضاف لو صح، لكن قال المصنف حديث ضعيف. أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي، وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث. وروينا في كتاب ابن السني معناه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعطية أيضا ضعيف وهذا صحيح. فالحديث ضعيف الذي ذكره أولا، والشاهد له أيضا الذي فيه عطية العوفي، ودائما هذا الإسناد مسلسل بالضعفاء، العوفيين الضعفاء يرويه عن آبائه وكلهم ضعفاء، وأشهرهم عطية هذا، كان شيعيا وكان يدلس. على كل حال الحديث غير ثابت، ولهذا لا يشرع هذا الذكر. وبعض أهل العلم قال إنه مع نكارته في الإسناد ففيه نكارة في المتن في قوله اللهم بحق السائلين عليك، وذلك أنه لا حق لأحد على الله سبحانه وتعالى، بل لله عز وجل الحق على عباده. فقال بعض أهل العلم بل لا بأس بهذا من حيث المعنى، لأن المقصود الحق الذي أوجبه الله عز وجل بمنه وكرمه، أو الحق الذي جعله الله عز وجل لهم عليه، وهذا بمحض فضله وبوعده الذي لا يخلف. على كل حال الأمر أوسع من هذا، في أنه لم يثبت ولم يصح. وأما قوله وبحق مخرجي، يعني خروجي إلى ساحة فضلك، وقوله فإني لم أخرجه، يعني هذا المخرج أشرا ولا بطرا. الأشر والبطر إما أن يكون كلاهما بمعنى، يعني الأشر هو البطر والرواية باسم الفاعل، يعني لست أشرا ولا بطرا، ومعنى واحد، ويكون المقصود التأكيد، العطف للتأكيد، ويكون المعنى البطر الطغيان عند النعمة، الكبر بطر الحق كما في الحديث. أو أن الأشر أشد البطر، وإذا يكون قوله فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا، أن الأشر أشد ما يكون من البطر، ويكون العطف من عطف العام على الخاص، وكلاهما صحيح يعني لغة، يعني معروف في الاستعمال. فتحصل من هذا أننا خرجنا في هذا الباب ما يقول إذا توجه إلى المسجد بذكرين: الذكر الأول العام الذي تقدم معنا في كل خروج من البيت، والذكر الثاني الخاص بالتوجه إلى المسجد خاصا، مع إضافة بعض الإضافات الصحيحة عليه، كما ذكر البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه، وأيضا هي عند مسلم زيادة عن يميني نورا وعن شمالي نورا، وكما في خواتم الحديث أعطيني نورا، وفي بعض الروايات اجعل لي، في بعضها واجعلني، فإضافة هذا لا بأس به. يعرف هذا بالرجوع إلى مصادر الحديث أو إلى الكتب الأخرى فيما يتعلق بالأذكار. ثم لا يشكل إذا حفظت ذكرا، وهذا في هذه المسألة وفي غيرها، في هذا الباب وفي غيره، أن قد تحفظ ذكرا معينا ثم تقرأ ذكرا آخر غيره فيه بعض الزيادات أو الاختلافات أو النقص، لا يشكل عليك هذا، المهم أنك حفظت أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما دمت في بداية حفظك تحريت أن يكون صحيحا وحفظته على هذا، فلا يزعجنك أن تجد في موطن آخر شيئا يخالف، فإن هذا غالبا يكون رواية من الروايات، فإلزم روايتك، والأمر في هذا واسع، فلا يشكل على هذا. كأن تكون مثلا حفظت، لما حفظت وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، وقرأت هنا واجعل في بصري نورا واجعل في سمعي نورا، لا يشكل عليك هذه رواية صحيحة وهذه رواية صحيحة، وأنت مطالب بإحدى هذه الروايات. كالتشهدات المختلفة، تشهد ابن عباس غير تشهد ابن مسعود غير تشهد ابن عمر غير تشهد عمر، وأنت مطالب بأن تحفظ أحد هذه التشهدات، ولا يشكل عليك أن تقرأ تشهدا آخر لم تحفظه، وهكذا في بقية الأذكار. باب ما يقوله عند دخول المسجد والخروج منه. قال: يستحب أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول بسم الله، ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويقدم اليسرى في الخروج، ويقول جميع ما ذكرناه، يعني مما تقدم، إلا أنه يقول أبواب فضلك بدل رحمتك. والمصنف كعادته في كثير من الأبواب لما كانت النصوص فيها كثيرة والأذكار فيها قد تؤخذ من أكثر من نص، فهو يسهل عليك، يجمع لك حاصل الذكر الذي يؤخذ من حديثين أو ثلاثة أحاديث أو أربعة، ثم بعد ذلك يرويه بأسانيده المختلفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما في كل حديث من زيادة أو نقص، وهكذا فعل هنا. قال: روينا عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيح، وليس في رواية مسلم فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في رواية الباقين. زاد ابن السني في روايته: وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أعزني من الشيطان الرجيم. وروى هذه الزيادة ابن ماجه وابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان بكسر الحاء في صحيحيهما. إذن أصل الحديث عند مسلم كما ذكر. قال العلماء في مثل هذا ونظائره كما تقدم: قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أراد الدخول، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني إذا أردت القراءة فاستعذ. وقد أجمع أهل العلم على أن الاستعاذة تسبق القراءة، وكقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، آية الوضوء، وأن المقصود منها إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني فتوضأوا. وبإجماع أهل العلم الوضوء يسبق الصلاة، وليس الصلاة أولا ثم الوضوء. ومن ثم فهذا يسري على نفس السنن: إذا دخل أحدكم المسجد، يعني إذا أراد دخول المسجد، فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج: اللهم إني أسألك من فضلك. قال العلماء: الحكمة في تخصيص الرحمة في الدخول وسؤال الفضل في الخروج أن داخل المسجد طالب للآخرة، داخل المسجد الذي يدخل المسجد طالب للآخرة، والرحمة من الله تعالى أخص مطلوبه. لماذا تأتي المسجد؟ كي يرحمك الله. والخارج من المسجد لماذا تخرج منه؟ طلبا للمعاش، لمعاش الدنيا، وهذا هو المراد بالفضل. فناسب أن يقول في دخولي وافتح لي أبواب رحمتك، وأن يقول في خروجي وافتح لي أبواب فضلك. قال: وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط؟ قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وهذا حديث حسن، وهو يضيف لنا إضافة على ما تقدم تقال عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال العلماء: كرر المستعاذ به هنا، فإنه لم يقل أعوذ بالله العظيم فقط، وإنما كرر الاستعاذة بالله وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم، في حين أنه في بعض المواطن كالقراءة وغيرها يستعيذ من الشيطان الرجيم أو يستعيذ بالله فقط ولا يكرر. قالوا: تكرار الاستعاذة هنا لعظم الوسواس في شأن المساجد، لأن الشيطان يريد أن يصرف الإنسان عن المسجد، ويجتهد في هذا أشد ما يكون، لأنه إذا عرف أو لأنه إذا عرف المسلم طريق المسجد فليست القضية قضية الصلاة فقط، وإنما يفتح له بعد هذا من أبواب الاستقامة ما يغيظ الشيطان. ولهذا يعز على الشيطان جدا أن يراك ذاهبا إلى المسجد ويتأثر بهذا أشد الأثر، ولهذا يعني يجلب عليك بخيله ورجله ويود أن يمنعك. فمع شدة المراغمة وعظم الصراع شرعت هذه الاستعاذة المتكررة: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وما ذكره هنا في هذه الرواية، قال: أقط؟ قلت: نعم. لا يعرف إلا بالرجوع إلى أصل الحديث، أصل الرواية، من الذي قال ومن الذي قلت. فإذا وجدت شيئا من هذا فاعلم أن هناك قصة، وأن الرجوع إلى مصدر الحديث يدلك على القصة. فالحديث عند أبي داود وفي روايته بإسناده إلى حيوة بن شريح أنه لقي عقبة بن مسلم فسأله عن الحديث، يعني حيوة لقي عقبة فسأله عن الحديث، قال: أو حدثتني، أو أنت حدثت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا كلام حيوة لعقبة. قال له عقبة: أقط؟ يعني فقط هذا الذي بلغك من الحديث؟ قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. يعني أيضا يقول له: عندك هذا فقط محفوظك؟ قال له: نعم. فقال له: خذ فائدة أخرى إضافة إلى هذا الحديث، أنه إذا قال هذا كان ذلك حفظا له من الشيطان سائر اليوم. يعني هذا الذي بلغك فقط، ثم زاده تكملة الحديث فيما أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما بلغه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تعرف معنى قال أقط؟ قلت: نعم. وقوله: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. سائر يعني بقية اليوم، يعني منذ أن قال هذا حفظ منه بقية اليوم. وقد يشكل عليك هذا، تقول: فنحن نقول هذا الحديث أحيانا ثم نقع في وساوس الشيطان، فكيف يكون الحفظ؟ وهذا يتكرر في نظائر كثيرة، منها ما يكون في رمضان مثلا: صفدت الشياطين، ونحن نرى الشياطين يعني لها أيضا لا ينعدم تماما، وإلا كيف تكون الذنوب والمعاصي وتقع في رمضان. في مثل هذا وغيره تخريجات لأهل العلم. فمن ذلك في الحديث الذي معنا: حفظ مني سائر اليوم، أنه هذا هو الأصل، أنه يحفظ بهذا الحديث، إلا أنه ربما لوسوسة سابقة، قد يكون وسواس سابق قبل أن يقول هذا الذكر لحقه هذا الوسواس، أو يكون لعدم قبول المحل، فالنفس قد تكون خبيثة فلخبثها ولنحو ذلك وقع بعض هذه. فإنه ليس كل من قال ذكرا ينفعه بنفس الدرجة، كالسلاح. ابن القيم رحمه الله يقول: السلاح أو الإصابة ليست بالسلاح فقط ولا بحده فقط، وإنما إذا كان الساعد قويا والسلاح مؤثرا والموطن قابلا تمت الضربة القاضية. لكن لو أمسك بهذا السلاح القوي طفل كيف يقاتل به؟ لا يحسن. ولو ضرب بهذا السلاح في حديد كيف يفلقه؟ إذن هناك أكثر من مرجع لهذه الأذكار حتى تنفع. فإن من قال هذا بقلبه وهو يعي هذا المعنى ويفهم هذا القول، لا شك أنه مؤثر أقوى مما لو قاله لأنه ذكر حفظه وكفى ولا ينتبه إلى معنى. ليس تأثير هذا كتأثير ذلك. قال وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن عمر أيضا. وهذا الحديث الذي ضعفه المحقق هنا حسنه الشيخ الألباني في الكلم الطيب، وإنما حسنه مع أنه ضعيف بالرواية الآتية، حديث الذي في بداية الصفحة القادمة رقم 80 الذي سيأتي، وذلك هو أيضا ضعيف لكن صالح لأن يتحسن هذا بالثاني، والثاني قد حسنه الحافظ ابن حجر أيضا في نتائج الأفكار، وهو قوله وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جدته قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد حمد الله تعالى وسمى وقال اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثل ذلك وقال اللهم افتح لي أبواب فضلك. وهذا الحديث علته الانقطاع، عبد الله بن الحسن عن أمه هي فاطمة، تسمى فاطمة الصغرى بخلاف فاطمة الكبرى يعني جدتها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والإشكاء أن فاطمة الصغرى لم تسمع من فاطمة الكبرى الراوية، وذلك لأن قوله عن أمه عن جدته ليست جدته مباشرة وإنما هي جدة أبيه، وهذا وجه الانقطاع. لكن المقصود أن هذا الحديث وإن كان فيه هذا الضعف هذا يجبر بالحديث الذي مضى، ونحن نريد أن نأخذ من هذين الحديثين أصل مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تضاف إلى ما تقدم من الاستعاذة بالله العظيم ووجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، وأيضا البسملة التي تزيد على هذا أيضا حتى يجتمع لنا هذا الذكر كاملا. نضيف البسملة بسم الله إلى حديث مسلم الأول الذي فيه اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيجتمع نحو ما قاله المصنف في دباجة الباب أولا، ثم ذكر آخر أحاديث الباب قال وروينا فيه يعني في كتاب ابن السني الذي هو إمامه وعمدته في نقل الأحاديث كما ذكر في المقدمة، عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد تداعت جنود إبليس وأجلبت واجتمعت كما تجتمع النحل على يعسوبها، فإذا قام أحدكم على باب المسجد فليقل اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، فإنه إذا قالها لم يضرها. اليعسوب ذكر النحل وقيل أميرها. وهذا الحديث ضعيف، والفائدة منه لو صح موجودة في الأحاديث الأخرى، فإنه يرشد إلى استعاذة من إبليس، وهذه تقدمت في الحديث الصحيح أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وإذا ففائدته موجودة في الصحيح. وقوله إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد تداعت جنود إبليس يعني تداعت لطلب إغوائه، يعني دعا بعضهم بعضا وتنادوا ليجتمعوا على هذا العبد الذي يريد المسجد لكي يصدوه عن المسجد. وأجلبت، أجلبت يعني تجمعت وتألبت، ومنه قوله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك خطابا لإبليس، فإنه يجمع جنده لكي يغوي الإنسان. وقوله تجمعت أجلبت واجتمعت كما تجتمع النحل على يعسوبها. وجه الشبه أن يعاسيب النحل يعني زكران النحل يتبع كل واحد منها جماعة، هذا معروف. اليعسوب يمضي في طيرانه وحوله جماعات كثيرة. فالمقصود يعني وجه الشبه ما يكون من أن هذا اليعسوب يتبعه طائفة من النحل. فكذلك إذا خرج الإنسان إلى المسجد فهو أشبه بهذا اليعسوب، وتتبعه طائفة من الشياطين وليس شيطانا واحدا، أعانه الله على هؤلاء. باب ما يقول في المسجد، هذا كله قبل دخول المسجد. فإذا دخل كيف يفعل؟ قال: يستحب الإكثار فيه من ذكر الله تعالى والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغيرها من الأذكار. ويستحب الإكثار من قراءة القرآن، ومن المستحب فيه قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الفقه وسائر العلوم الشرعية. فدل هذا على أن المسجد ينبغي أن يكثر فيه من الأذكار عموما، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وغيرها من الأذكار، كلا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكار الصباح التي يقولها بعد الفجر، وأذكار المساء التي يقولها بعد العصر ونحو ذلك. ويستحب الإكثار من قراءة القرآن، ومن المستحب فيه قراءة الحديث وعلم الفقه وسائر العلوم الشرعية. يقصد بهذا كل ما يجهز شخصية المسلم ويؤهله للعلم النافع. وهل يرد في نحو العلوم الشرعية قراءة الأشعار المباحة أو كتب الأدب التي تنمي الملكة وتعطي الإنسان الحصيلة التي يتربى بها على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء: لا بأس بهذا، إن كان المقصود من دراسة بعض كتب الأدب تنمية الملكة وتقويتها حتى يفهم عن الله، يفهم وجوه التفسير وكيف يحمل وجه الآية ونحو ذلك، هذا لا بأس به. ولهذا صرح بعض الشراح بأنه لا مانع من قراءة مثل مقامات الحريري وغيره من الكتب التي تعين طالب العلم على فهم اللغة ونحوها. وتخصيصهم لهذه المقامات لأن الحريري ساقها على صيغة الاختراع وليست قصصا حقيقية، فقالوا كأنهم يقول هذا ليس من باب الكذب وإنما من باب التدريب لكي يدرب الطالب، أو أن يكون قصد منزلة هذا الكتاب لطالب الأدب، ومن أراد أن يعني يكون عنده حصيلة لغوية جيدة وتفنن في وجوه الكلام والفهم ونحو ذلك، وهذا أيضا مقصد صحيح، فإن هذا الكتاب من أنفع الكتب لطالب الأدب مع ما فيه من يعني الظرف. نعم. قال الله تعالى، بدأ المصنف يذكر بعض النصوص على ما تقدم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وذكر من صفتهم لقد عرفت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قوله أذن الله أن ترفع، المقصود الارتفاع الحسي والمعنوي. الارتفاع الحسي يعني بالبناء، ترفع المساجد بالبناء، والارتفاع المعنوي أيضا يعني تعظم مساجد الله سبحانه وتعالى. يسبح له فيها، وقرئ يسبح له فيها. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأصل الشعائر البدن إذا أشعرت، يعني يأتي على البدنة يعني الناقة فيجرحها من على يمين سنامها وشمال سنامها ليعلم أنها من الهدي، تعلم بهذه العلامة حتى يعلم الناس أنها من الهدي فيعظمونها يعني لا يؤذونها ونحو ذلك. هذا أصل الشعائر، جمع الشعيرة. ثم أطلق اللفظ في كل الحرمات مطلقا، كل ما لا يحل انتهاكه من هذه الحرمات، فإنها من تقوى القلوب. وأضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى في القلب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يعني والمساجد ينبغي أن تعظم فيها الحرمات، وأن تعظم فيها الشعائر، وأن ترفع بالبناء والتعظيم، وأن يجتهد المسلمون في ذكر الله عز وجل فيها على النحو الذي تقدم. قال: وروينا عن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم في صحيح. إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يعني من ذكر الله وقراءة القرآن ونحو ذلك من أعمال البر على ما تقدم. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي بال في المسجد: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيح. والحديث له قصة. والأعرابي، الأعراب لبعدهم عن المدينة وعن المدنية يكون عندهم من الجفاء ومن الغلظة ومن الجهل أيضا ما يحتمل، ولهذا كان النصر يحتمل منهم مثل هذا. وهذا الرجل قصته معروفة، وهذا آخرها أنه بال في المسجد، وإلا قبل هذا كان من شأنه العجب. ومن ذلك أنه دعا لنفسه قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. شوف ضيق الفهم. اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، كلام يغيظ. نعم، لأنه طلعنا كلنا برا والصحابة اللي جالسين وغيره، لكن أعرابي هذا فهمه، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أعرابي لقد حجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة ضيقتها كما لو كانت يعني لا تكفي إلا أنت وأنا. في آخر هذه المشاهد التي وقعت من هذا الأعرابي في هذا الحديث بعد كل هذا قام وبال في المسجد العرب. نعم، والقصة معروفة وتقدمت في الفقه معنا، وأن الناس قاموا ليقعوا به، وهذا يعني شأنهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه كان ألطف الناس وأرفق الناس، قال: دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته، لأنه خلاص عملها عملها، ما في داعي لإضافة المفاسد على ما تقدم. ثم وعظه بهذه الموعظة، قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. والقذر المقصود به ما يستقذر، ولو طبعا ولو طاهرا، فإن الناس يستقذرون أمورا طاهرة كالبصاق والمخاط ونحو ذلك، هذا لا يليق في المسجد مع طهارته. إذن القذر أوسع من النجاسة. قال: إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن. وبحث العلماء هنا هل يشرع الوضوء في المسجد؟ لا بأس إن كان الأمر مناسبا، كان يكون المسجد مثلا يعني حصباء ونحو ذلك وليس هناك مكان يتوضأ فيه. وهل يشرع النوم في المسجد؟ الأمر واسع، خاصة إذا لم يكن له مكان ينام فيه كعابر السبيل ونحو ذلك، ولم يكن يتأذى به أهل المسجد، كما لو كان المسجد واسعا هو في ناحية من المسجد، لكن مسجد كهذا واحد يجي ينام ويسمع له الغطيط وإحنا شغالين في الدرس، يبقى لا يجوز قولا واحد، لأنه سيؤذي المصلين. إذن هذا على حسب الحال، وليجوز الاستلقاء يعني على الظهر، أما أن هذا ليس من الأدب، كل هذا بحث في هذه المواطن، الأمر واسع مدام لم ينوي بذلك إساءة الأدب. وليجوز مد الرجل، الأمر واسع. طيب، ولجهة القبلة واسع، أمور كثيرة واسعة يعرفها العلماء. والجهال دائما تضيق عليهم المسائل الواسعة ويوسعون المسائل الضيقة، فتجد تحط المصحف على الأرض كما لو كان كفرا، ويشرب المعسل والممرر ولا يرى بهذا بأسا، فيأتي للضيق ويوسعه للواسع ويضيقه. إذا وضع المصحف على الأرض لا بقصد الإهانة، كأن يكون جالسا يقرأ وليس عنده ما يرفعه، نعم لو رفعه أحسن، لكن لو وضعه الأمر واسع. إذا نام جهة القبلة ومد رجليه في القبلة، أي إساءة للأدب فيه؟ بل هذا وجه من وجوه استقبال القبلة، إما أن يستقبلها بصدره وإما أن يستقبلها برجليه، فهذا ليس فيه إشكال، وهكذا كل هذا ليس فيه إشكال في المسجد. وهل يجهر بالقراءة عند قوم يصلون؟ قال بعض العلم لا يفعل، فإن الأصل الصلاة، وقال بعض بل يفعل فإن القراءة تكون في المسجد. والصحيح التفصيل، الصحيح التفصيل، كيف يكون التفصيل؟ قال بعضهم الأكثر، إذا كان الأكثر يصلي والأقل يقرأ يسكت الأقل للأكثر، وقال بعضهم هذا يختلف على حسب الحال، إن كان هذا موطن درس ولا يكون الدرس إلا بعد الصلاة كما قرأ في المسجد ونحو ذلك، فالأصل هذه المقرأة، ومن أراد أن يصلي فليتأخر ناحية في المسجد، لا يأتي عند المقرأة مثلا ومجلس التعليم ونحو ذلك فيتعمد أن يصلي بينهم ثم يقول شوشوا علي، بل يقال هو الذي شوش عليه بصلاته. إذن هذا كله يرجع إلى تقدير المصلحة والمفسدة بناء على القواعد الشرعية المعروفة. فصل. وينبغي للجالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف، فإنه يصح عندنا، عندنا يعني عند الشافعي، ولو لم يمكث إلا لحظة، يعني جلس وقام ينوي الاعتكاف. بل قال بعض أصحابنا يصح اعتكاف من دخل المسجد مارا ولم يمكث، هو ماشي ينوي الاعتكاف. فينبغي للمار أيضا أن ينوي الاعتكاف ليحصل فضيلته عند هذا القائل، وكأن المصنف يعني شايف أنها يعني فيها مبالغة، قل على الأقل عند هذا القائل. والأفضل أن يقف لحظة ثم يمر، أما عند النووي فلا إشكال، لو وقف إن لم يكن يريد أن يجلس فعلى الأقل يقف لحظة حتى يكتب له اعتكاف. قال وينبغي، نعم هذه المسألة معلوم عند الشافعية استحباب الاعتكاف مطلقا، وقال بعض أهل العلم هم الجمهور ليس هذا على الإطلاق الذي أطلقه كثير من الشافعية، وذلك لأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا وسبق إليه ودلنا عليه، وأصحابه رضي الله عنهم مهما وجدوا يعني حسنة هنا أو هناك حرصوا عليها. ولما لم ينقل عنهم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كلما دخل المسجد للصلاة أو للمكوث ساعة أو ساعات، لم ينقل عنه أنه كان ينوي الاعتكاف، فلا يكون هذا من السنة. بل قال بعض أهل العلم أن أصل الاعتكاف في رمضان، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، هذا سنته، وهذا الذي يؤمر به الناس، يقال لهم من السنة الاعتكاف في رمضان. ولم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان مطلقا، إلا مرة اعتكف في شوال، لا لخصوص شوال وإنما قضاء، لما فاته الاعتكاف مرة في رمضان قضاه في شوال، فالمرة الأخرى في غير رمضان كانت قضاء لسبب من الأسباب، لما اجتمع النسوة عنده وجد أن المسجد صار كالبيت وقال البر أردتن، يعني فهم أنهن اعتكفن جميعا للتقرب منه وليس لقصد الاعتكاف، فعاقبهن بأن نقض اعتكافه لكي ينقضن، ثم بعد هذا قضى هذا في شوال. وإذن فأصل الاعتكاف إنما هو في رمضان مع مشروعيته في غير رمضان، لكن فرق بين المشروعية وبين السنية، السنية تثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يفعل صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، لكن يشرع لأن عمر سأله إني نظرت أن أعتكف ليلة، فقال له أوفي بنذرك، فدل هذا على جواز الاعتكاف. لكن هل لابد من الصوم في الاعتكاف؟ وسيأتي هذا في أبواب الفقه. الراجح أنه لا يشترط الصوم لأنه قال ليلة، ورخص له. وإذن فالذي ينبغي أن يقال هذا أقل ما ورد فيه الاعتكاف ورخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نذرت أن أعتكف ليلة، قال أوفي بنذرك ومثلها اليوم. فنقول أقل ما يعتكف في المسجد يوم أو ليلة، واليوم من الفجر إلى المغرب، والليلة من المغرب إلى الفجر. أما أن تكتب على أبواب المساجد كما في بعض المساجد نويت أن أعتكف مدة بقائي في هذا المسجد، فهذا فيه بدعتان. البدعة الأولى أن النية بالقلب وليس محتاجا أن يقول نويت، والثانية أن هذا ليس من هدي السلف ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوافق المصنف على هذا، وإنما يستحب له أن يشغل وقته بالطاعة من غير اعتكاف، إلا أن يكون قصد الاعتكاف ليلة كاملة أو يوما كاملا. قال وينبغي للجالس فيه يعني في المسجد أن يأمر بما يراه من المعروف وينهى عما يراه من المنكر. وهذا وإن كان الإنسان مأمورا به في غير المسجد إلا أنه يتأكد القول به في المسجد صيانة له وإعظاما وإجلالا واحتراما. يعني هذا ليس خاصا، أمر بالمعروف نهى عن المنكر ليس خاصا بالمسجد، لكن إن كان هذا مستحبا في غير المسجد فلأن يكون في المسجد من باب أولى. يعني رأيت رجلا يتكلم في المسجد بكلام لا يليق، أسعار البطاطس والطماطم والخضار ويعيد ويزيد، خلاص تقول له يا أخي لكن بالحسنى هات مصحف وقل له تفضل، هو وصلت الرسالة فهم. إذا قلت له خذ المصحف فهم ماذا تريد، أو تنظر له وتبتسم فيفهم أيضا، وإن كان ثقيل الفهم ونظرت له وابتسمت ولا فائدة قل له صلي على نبيك صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك مما فيه تنبيه يعني إلى الإعراض عما لا ينبغي وما لا يليق، وهكذا فيما لا يجوز أن يكون في المسجد أو ما يقع من بعض الناس مما يجعلهم محتاجين الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. قال بعض أصحابنا من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة تحية المسجد إما لحدث وإما لشغل أو نحوه يستحب أن يقول 4 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقد قال به بعض السلف وهذا لا بأس به والله أعلم. قال به بعض المتأخرين أيضا من الشافعية، وجه ذلك أنهم قالوا إن الرجل إذا كان لا يحفظ الفاتحة وقد دخل وقت الصلاة ولا يستطيع أن يحفظها الآن ويخشى أن تضيع الصلاة فإنه يشرع له أن يسبح ويحمد ويهلل ويكبر في الصلاة مكان الفاتحة حتى يتم له حفظها، لكن هذا قياس، وهذا القياس في هذا الباب غير صحيح، ولهذا لا نوافق المصنف على هذا أن من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة تحية المسجد أن يسبح وأن يحمد، بل نقول له اذهب فصلي تحية المسجد وما الذي يمنعك. يقول إما لحدث وإما لشغل، نقول لو إن كنت محدثا فتوضأ ولم تجد ماء فتيمم الأمر واسع، وإما لشغل شغل لا تدخل المسجد حتى ينتهي الشغل، أنهي شغلك خارج المسجد خصوصا على القول بوجوب تحية المسجد، وأما على القول باستحباب تحية المسجد فأمر واسع. أما أن يثبت شيئا من العبادة يحتاج إلى دليل ولا دليل فإن هذا غير صحيح، ولا يصح هنا الاستدلال بقول من قال، فإن هذه مسائل في العبادات، العبادات أمور ضيقة مبناها على التوقيف، فلا يقبل من أحد أن يقول يستحب كذا، لأن الاستحباب حكم شرعي، والحكم الشرعي لابد أن يثبت بدليل، والدليل هو الكتاب أو السنة. بقي معنا شيء في أبواب المسجد. قال باب إنكاره ودعائه على من ينشد ضالة في المسجد أو يبيع فيه. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. النشد رفع الصوت، أقول نشدت الضالة يعني طلبتها، والرباعي منه أنشد، أنشدتها يعني عرفتها. وقوله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، ما حكمة هذا؟ فإن المساجد لم تبنى لهذا. اختلف أهل العلم هل هذا الدعاء على الوجوب أو على الندب، والظاهر أنه على الوجوب، وأنك إذا رأيت رجلا يقول من وجد ساعة أو حتى ولاعة فأنت يعني تقول له لا ردها الله عليك. لكن إذا كان يشوش على المصلين ويقول من يعني على طريق نشد الضالة ونحو ذلك، أما لو جاء إلى المؤذن أو إلى عامل المسجد أو إلى رجل معروف أن له تصرفا في المسجد كالإمام ونحو ذلك وقال له فقدت لي ساعة أو محفظة أو نحو ذلك، فالظاهر أن الأمر واسع، لأنه لم يخرج عن الأدب اللائق مع المسجد، وإنما هو لم ينشد ضالته بهذه الطريقة، وإنما نبه بعض من له التصرف في المسجد بحيث إذا يعني أتيحت الفرصة. وإلا فالمقصود بنشد الضالة ما نراه في بعض المساجد، يا أولاد الحلال عيل تايه مثلا في بعض الفلاحين إلى الآن، بعض بلاد القرى كلما تاه تائه فالمسجد هو المحل، وربما يعني طردوا هذا يعني أجروه في غير الأولاد ونحو ذلك، واحد وقع منه شيء، واحدة وقع منها يعني حلق أو نحو ذلك، يصبح المسجد يعني كما لو كان إعلانات مبوبة، وهذا لا يجوز، هذا هو المقصود للنهي. فإن المساجد لم تبنى لهذا. تأمل رجلا جالسا في المسجد يدعو الله عز وجل في خشوع ويبكي، وإذا به يفجأ بهذه الإعلانات عن كذا أو كذا، هذا يشوش ويؤذي المصلين. قال وروينا في صحيح مسلم أيضا عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلي الجبل الأحمر، هو هذا، هذا بصوت، من دعا إلي الجمل الأحمر يعني ضاع مني جمل أحمر من يدعوه إلي يعني امسك علي هذا الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بني له، لا وجدت يعني دعا عليه بنفس المعنى السابق، لا ردها الله عليك أو لا وجدت، وهذا يدل على أن اللفظ ليس توقيفيا، المهم يقول نفس المعنى. نعم. ولهذا قال العلماء رفع الصوت في المسجد ولو بذكر الله عز وجل حرام، لأنه لو رفع الصوت ولو بالذكر يوشك أن يشوش على غيره من المصلين أو الذاكرين على وجه آخر، أو من يقرأ في العلم أو من يدعو أو من يتأمل أو غير ذلك من صنوف العبادة في المسجد. ولهذا بحث العلماء هنا مسائل كثيرة، منها هل يجوز تعليم الصبيان في المسجد؟ فمنهم من قال لا، وهذا عجيب، ومنهم من قال نعم، والصحيح أن المسألة فيها تفصيل، إذا كان تعليم الصبيان لا يؤذي ولا يشوش على المصلين لا بأس، وإلا قد تصور مسجد صغير جدا ويعني يحدث أن الصبيان لا ينضبطون، فهذا يحتاج إلى تفصيل، لكن الأصل أنهم يعلمون، لكن أول ما يعلمون قبل القرآن يعلمون أدب المسجد، يعلمون كيف يعني لا يشوشوا على المصلين. ولهذا ينبغي التفريق بين اصطحاب الأولاد في المسجد، أولاد الصغار المميزين والأولاد غير المميزين، لأن المميز إذا قلت له هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا كذا، يفهم ويلتزم، وأما غير المميز فأنت تنفخ في رماد، مهما تقول له لا ترفع صوتك ولا إلى الصبح، لأنه غير مميز لا يفهم، فمثل هذا لا ينبغي اصطحابه إلى المسجد حتى يؤدب، فليس الأمر على إطلاق جواز أو استحباب تعويد الأطفال المسجد، هذا إذا كانوا مميزين، أما غير مميز فإنه لن يستفيد، وربما بال في المسجد أو لوس المسجد أو يعني رفع صوته بالبكاء أو نحو ذلك مما نرى. طيب قالوا وإعطاء السائل المتعرض يستحب أو لا يستحب؟ أطلق بعضهم أنه لا يستحب إعطاء السؤال طالبي الصدقة، وقال بعضهم بل الأمر واسع فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح التفصيل. إن كان هذا السائل تعرض بما لا يؤذي المصلين ولا يشوش على أهل المسجد، كما فعل بعض مجتاب النمار تعرضوا بهيئتهم الفقيرة إلى النبي ففطن النبي لهم فدعا الناس إلى الصدقة عليه. أما الواحد الآن يدخل المسجد والناس أول ما يسلم الإمام يقف في المسجد ويقول أيها المسلمون لقد وقع لي كذا وكذا وكذا، ولا أخوكم المسلم الفقير المحتاج، وإن عندي من الظروف كذا وكذا، ويبدأ يبكي ويخرج بعض الأوراق ويوزعها على الناس أو يقف، فهذا كله لا يجوز لأنه شوش على المسلم، فلا يجوز إعطاء مثل هذا، بل ينبغي تأديبه ويقال له اخرج على باب المسجد إن كنت لابد فاعلا، لكن لا تشوش على المصلين. من الذي يقول له هذا؟ واحد من المنفعلين في المسجد؟ لا، واحد من الحكماء، وينبغي أن يقوم بهذا إمام المسجد ومن ينوب منابه. وهذا الصحيح كالذي قبله الحديث. آخر أحاديث الباب وهو أيضا صحيح، قال وروينا في كتاب الترمذي في آخر كتاب البيوع منه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت من يبيع أو يبتاع في المسجد، يبيع أو يبتاع يعني أو يشتري، فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. أما الثانية فقد تقدم في الحديث الماضي والذي قبله، والجديد في هذا الحديث أو الإضافة إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، لأن المساجد لم تبنى لهذا وهذا هو الأصل، لكن استثنى العلماء من هذا ما تتعلق به حاجة المصلي نفسه، كما لو كان رجل معتكفا أو مجاورا في المسجد يريد أن يأكل ويشرب ولا بد له من ذلك، فيعني خرج يطلب أو أرسل أو نحو ذلك، الأمر هنا واسع إن كان لتحصيل القوت وما لا بد منه، أو قصد الإتيان مثلا بكتب لطلبة العلم أو نحو ذلك، وينبغي أن يكون هذا على سبيل الوكالة وحينئذ لا حرج، أو يتم البيع خارج المسجد، وما يكون في المسجد فهو يعني إعطاء ما في الذمة مما تم بيعه خارج المسجد، وحينئذ لا إشكال. كان يأتي رجل مثلا بنسخ موقوفة يوزعها على طلبة علم في المسجد ولو جاء بها البائع نفسه، لأن البيع تم خارج المسجد، وإنما هنا المقاضاة، فالمقاضاة ليس فيه إشكال، البيع تم خارج المسجد وأصبحت السلعة دينا، سواء سلمها لك في الخارج أو قال أنا أتيك بها في المسجد، الأمر واسع. وكذلك قضاء الدين ونحو ذلك في المسجد الأمر فيه واسع. وكذلك العقود لا ينبغي أن تفعل في المسجد، لأن هذا ليس من موضوع المسجد، واستثنوا من هذا عقد النكاح فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وزوج في المسجد. بقي معنا في هذه الأبواب باب، قال باب دعائه على من ينشد في المسجد شعرا ليس فيه مدح للإسلام ولا تزهيد ولا حث على مكارم الأخلاق ونحو ذلك. روينا في كتاب ابن السني عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا له فض الله فاك 3 مرات. فض الله فاك يعني أسقط أسنانك، أسقط أسنانك، وإذا سقطت أسنانه فيحسن يتكلم فكيف ينشد شعرا؟ ولهذا أنت تقول لمن أجاب لا فض فوك، العكس يعني لا تكسرت أسنانك، يعني لا عدمت اللياقة العالية في الكلام ونحو ذلك. هذا الحديث ضعيف على كل حال، لكن يغني عنه في هذا الباب حديث الصحيحين المعروف لأن يمتلئ جوف أحدكم قاع قيحا خير من أن يمتلئ شعرا، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. هذا حديث صحيح لكنه محمول أيضا ليس على إطلاق، وإنما محمول على الذي يغلب على صاحبه. رجل غلب عليه الشعر حتى شغله عن القرآن وعن طلب العلم الشرعي، ولا يشكل على هذا أن يكون يتعاطى الشعر لأجل أن تقوى ملكته في فهم القرآن والسنة، حينئذ يصبح هذا من علوم الآلة فلا يشكل. ولهذا قال العلماء في حاصل هذه المسألة أن إنشاد الشعر في المسجد جائز بلا كراهة، وقد كان يحدث هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم حسان أو كعب بن مالك أو عبد الله بن الزبعرة أو عبد الله بن رواحة وغيرهم من الشعراء المعروفين وينشدون، ولا ينكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه كراهة بشرط أن يكون حقا، يعني أن يقول كلاما قويا فيه زهد تزهيد في الدنيا، فيه حث على مكارم الأخلاق، فيه حث على الجهاد، فيه إحسان في القول، هذا لا بأس فيه. وأنت تقرأ بعض أشعار حسان فتتعجب، ومن ذلك ما قاله لسفيان بن الحارث لما هجى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب حسان وغار للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقام قصيدة عصماء في ذم أبي سفيان وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أسلم بعد هذا وحسن إسلامه، غير أبو سفيان بن حرب، هذا أبو سفيان بن الحارث. وكان من جملة ما قال: أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. كلام إذا قرأته يقشعر جسمك، يقول: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. يعني أنت هجوته وأنا أجبت، أنا يعني أقوم بهذا الدور نيابة عنه، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالدتي وعرضي، وفي رواية: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هذا كلام جيد وحسن وطيب وجميل، وكذلك ما قاله في شأن عائشة بعد ما كان من الإفك: حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، مثل هذا لا بأس به. طيب، هذا إذا كان حقا، وإذا كان باطلا يحرم. إذا كان يحرم الباطل في غير المسجد فلأن يحرم في المسجد ما بأولى. فلو واحد قام في المسجد وجعل يذكر شعرا في وصف الخدود والقدود، قلنا له: فضل الله فاك، وإن كان الحديث ضعيفا لكن أنت حق بهذه الدعوة. طيب، بقيت حالة إذا غلب عليه وإن كان ليس فيه كراهة، يعني كلاما حسنا، لكن غلب عليه فإنه يكره، وعليه أول حديث البخاري ومسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. فالحاصل أنه لا ينبغي أن يكثر الإنسان من هذا حتى لا يعرفه، لأن غايته أن يكون أديبا، وهذا ليس مرادا لذاته، وإنما الشرف كل الشرف أن تكون من أهل العلم والعمل. ولهذا كان الشافعي شاعرا مفلقا، لكنه كان يتحاشى الشعر إلا قليلا، وكان يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. لكن يقول: أنا لست تلمت الشعر، مش آخر أن أنا أكون مشروع شاعر، لولا الشعر بالعلماء يزري، يعني لا يليق أن يقال الشاعر الشافعي. يا تفرق كتير، شوف لو كان يقول: قال الشاعر الشافعي، إيه اللي عمل؟ قال الإمام الشافعي، فرق كبير، الإمام الشافعي غير الشاعر الشافعي. لكن خير قال الشاعر فلان وفلان وفلان وتأبط شرا، شعراء الأمر يعني أحسن أحواله أن يكون لهم يعني دور إذا أحسنوا، وإلا إذا بالغوا في هذا فيأتيهم الذم. على كل حال الأمر واسع، لو قلنا بعض الشعر الحسن الذي يوظف توظيفا صحيحا في بابه مما يدعو إلى مكارم الأخلاق أو إلى تحقيق الهوية الإسلامية أو الاستشهاد لبعض وجوه القرآن وذلك عن طريق يعني اللغة ونحو ذلك. فالأمر في هذا واسع دونما إفراط ودونما خروج عن أن يكون هذا من علوم الآلة وليس مقصودا لذاته. هذا آخر أبواب المسجد، وتأتي إن شاء الله أبواب الأذان، والحمد لله رب العالمين.